الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فان الله تعالى خلقنا لنعبده ونوحده. قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه هي العلة من خلق الجن والإنس عبادة الله وتوحيده. وهذا الأمر ينبغي ألا ينسى في هذه الحياة المليئة بالملذات والشهوات. فمثلك يا عبد الله كمثل شاب ابتعثته دولته إلى بلد غريب، والبلد الغريب في هذا المثل هي الدنيا، والبلد الغريب في هذا المثل هي الدنيا. شاب ابتعثته دولته إلى بلد غريب من أجل تحصيل علم لإفادة نفسه وإفادة مجتمعه وأمته. فعليه في كل لحظة ألا ينسى سبب ابتعاثه إلى هذه البلد وسبب ذهابه إلى هذه القارة من أجل أن ينهل من العلوم التي بها يرفع عن نفسه وعن أمته معرة الجهل ويقوم ببناء أمته ودفع قوى العدوان عنها حتى يقوم بحمايتها وحفظ بيضتها. وهؤلاء المبتعثون ينقسمون إلى قسمين، رجل جد واجتهد وجعل نصب عينيه سبب ابتعاثه، وآخر نسي سبب البعث وعاش ينهل من الملذات في هذا البلد الغريب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أحدهما جد واجتهد وعرف سبب ابتعاثه إلى هذه البلد الغريب، وآخر نسي سبب البعثة وعاش ينهل من الملذات حتى إذا انتهت مدة البعثة رجع الأول وقد حصل ما طلب منه ففاق وأصبح له ريادة وله قيادة وله مكانة في أمته والآخر رجع يضرب به المثل في الفشل لأنه لم يستفد شيئا في مدة بعثته وإنما ضر نفسه وضر أمته فضرب به المثل في الخزي والعار والشنار الذي جره على نفسه وعلى بني جنسه. وهنا سؤال: نحن في الدنيا المفروض أننا غرباء عنها، وهنا سؤال: ما سبب وجودنا على هذه الأرض؟ لو عرفت الإجابة لحلت مشاكلنا جميعها، لأن كل واحد منا إذا نظر إلى هذه الحقيقة سهلت وهانت عليه كل المشاكل، ولعلم أن كل المشاكل زائلة، بل لعلم أن الدنيا وما عليها إلى زوال. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، والزينة ثانية، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ليس لنبلوهم أيهم أكثر جمعا للأموال ولا أيهم أكثر نهلا من الملذات، ولكن هي زينة وهي فتنة. ومن ضمن هذه الفتنة، والفتنة اختبار وامتحان، ومن ضمن هذه الفتنة الأزواج والأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذا نظر الإنسان إلى هذه الحقيقة سهلت وهانت عليه كل المشاكل، ولعلم أن كل المشاكل زائلة، وأن مع العسر يسرا، وتكون المشكلة الأساسية أمامه: كيف ينجح في الاختبار؟ كيف أنجو من هذه الدنيا؟ هذا هو هم المؤمن. كيف ينجو هو وزوجه وأولاده من هذه الفتنة، من هذه الدنيا الزائلة؟ وكيف يرضي ربه سبحانه؟ هذا هو هم العبد الناصح لنفسه. كيف ينجح في الاختبار؟ وكيف يرضي ربه سبحانه وتعالى؟ ما جئنا لنتصارع على أموال، وإنما جئنا إلى هذه الدنيا من أجل مهمة محددة. إني جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا، آدم وولده. هذا الخليفة مطلوب منه أن يحقق العبودية لله في أرضه. هذه الخلافة جعل الله الخليفة فيها آدم وأبناءه، آدم عليه السلام وأبناؤه، كل ما في هذا الكون مسخر لهم. كل ما حولنا مفخر لنا لأداء مهمة محددة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يا عباد الله، من أجل أن تتفرغوا لعبودية الله وحده. هذه المهمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه ربنا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ينبغي علينا يا عباد الله أن نكون على ذكر دائم بهذه المهمة التي جيء بنا من أجلها. فينبغي عليك دائما أن تقف مع نفسك وتحاسبها، هل أنا ما زلت على الصراط المستقيم؟ والصراط المستقيم مطلوب منا أن نلزمه، لأننا في كل ركعة في كل صلاة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. فمن لم يهتد يسأله الهداية، ومن هدي يسأله أن يثبته وأن يبين له ويجعل له من أمره يسرا ويهيئ له من أمره رشدا، وأن يجعله ملازما لهذا الصراط المستقيم. كما قال رب العالمين لأتقى الأتقياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي اتق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم هو أتقى الناس، ولكن المطلوب أن يداوم على تقوى الله رب العالمين، وأن يلزم تقوى الله وأن لا يتركها لحظة من اللحظات. فيا عبد الله إلزم تقوى الله. مطلوب منك دائما أن تكون محققا لعبودية لله تبارك وتعالى. فإن غلبتك نفسك وأخذتك ظروف الحياة فعد والجأ وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري متى تنتهي بعثتك على هذه الأرض. فالموت أقرب لأحدكم من شراب نعله. اعمل في هذه الدنيا وأنفق على نفسك وولدك، ولكن لتعلم أن ما تجمعه من هذه الدنيا ستحاسب عليه بين يدي الله رب العالمين. ربما تنعم به غيرك وعذبت أنت به يا عبد الله. فإن جمعت من الدنيا فاجمع من الحلال، لأن الله سائلك عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وكان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل ببيت شعر يقول فيه: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. ثم ماذا بعد الموت؟ يسأل العبد ينعم في قبره أو يعذب، ثم يسأل ويوقف بين يدي الله رب العالمين ليحاسبه ويقرره هل نجح في بعثته في هذه الأرض أم كانت الأخرى. فالمسلم المسلم دائم العبودية لله جل وعلا. وتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في يومه وليلته كلها في توحيد رب العالمين. يبدأ يومه في ركعتي الفجر، ركعتي سنة الفجر القبلية، بقراءة سورة المنافقون قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فسورة الكافرون يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يومه، فيها التوحيد العملي والتبرؤ مما يعبد من دون الله رب العالمين. وسورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي، وسميت بالإخلاص لأنها اختصت للكلام عن الله وصفاته سبحانه وبحمده، ولذلك كانت ثلث القرآن. ففيها التوحيد العلمي، تعلم من صفات ربك، تقرأ في معنى الصمد. ما معنى الصمد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ لا أعلم. ما معنى الصمد؟ الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، الصمد الذي لا جوف له، الصمد السيد الذي تناهى سؤدده، الصمد الذي يصمد إليه أن يقصد في قضاء الحوائج سبحانه وتعالى وجل وعلا، ويقرأ في الوتر في آخر يومه وليلته سبح اسم ربك الأعلى. هذه السورة العظيمة التي فيها إثبات العلو لله رب العالمين للعلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى، وإثبات أنه سبحانه في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه. ثم يقرأ بعدها قل يا أيها الكافرون، يبدأ اليوم بها وينتهي في ليلته بها قل يا أيها الكافرون، ثم قل هو الله أحد. فما أحوجنا في هذه الأيام المباركة أن نحقق عبودية الله وتوحيده. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد الخالص له، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا والشكر لله تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، فمن خصائص شهر شعبان أنه شهر ترفع فيه الأعمال لله رب العالمين، وهو شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه حتى يصوم فيقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، فقال له أسامة بن زيد رضي الله عنهما يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فات شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه وأوقات الغفلة تضاعف فيها الأجور للعاملين، أوقات الغفلة تضاعف فيها الأجور للعاملين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: عبادة في الهرج كهجرتي إلي. عبادة في الهرج في أوقات الفتن وتطالع الناس على الدنيا، العبادة في هذه الأوقات كأنك هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، لأن المهاجر يهجر أرض المعصية إلى أرض الطاعة، يهجر أرض الشرك إلى أرض التوحيد، كما فعل الصحابة من المهاجرين. تركوا مكة مع أن بها بيت الله الحرام، تركوها لأنها كانت وقتها دار كفر وشرك، وهاجروا إلى المدينة التي كانت وما زالت دار توحيد، فهاجروا بأنفسهم إلى الله ورسوله. فكذلك في وقت الفتن وفي وقت غفلة الناس، من عبد الله رب العالمين وأقبل عليه كان كالمهاجر، لأنه هاجر من بين الناس وهاجر عما ألفه الناس من الذنوب ومن الغفلة، فكان له من الأجر كأجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر بنفسه مع أنه يعيش بين الناس، ولكنه انتشل نفسه مما ألفه الناس مما لا يرضي الله رب العالمين. يريد أن يزوج ابنته، لا يأتي بمزامير الشيطان، فينظر إليه رجل غريب. لم نفرح في فرحك وفرح أبنائك، ويقول له أهله: لماذا لا نأتي بكذا؟ الناس يفرحون. نعم الناس يفرحون، لكن الفرح الحقيقي عند الله رب العالمين حين تقف بين يدي الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رجل غريب يزوج ابنته ويشهر عقدها في المسجد، ثم في صالة مناسبات في المسجد أيضا، ولا يأتي بأغاني ولا يأتي بكذا. نعم هو هاجر مما ألفه الناس، هاجر مما ألفه الناس، هذا يعامل رب الناس، وإن رفضه جميع الناس. ومهما فعل لن تستطيع أن ترضي الناس يا عبد الله، فعليك أن تهاجر إلى ربك في هذا الزمان الذي كثرت فيه الغفلة، وكثرت فيه الملهيات، وكثرت فيه الفتن، وكثر فيه التصارع على الدنيا. بل إن كثيرا ممن يتكلم في دين الله لا يعلق الناس إلا بالدنيا، ونسأل الله العافية. علق الناس برب العالمين. الأسعار ارتفعت، إن الله هو المساعر، هذا من توحيدك لربك سبحانه. إياك أن تظن أن شيئا يحدث في كون الله غير ما أراد الله، إياك أن تظن أن شيئا يحدث في الدنيا عبثا أو هكذا جزافا أو صدفة، هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ، هذه سنن. يا الله إلا أن يذل من عصاه، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. نعم هناك أسباب، هناك من يتسبب، رب العالمين سيحاسبه، هذا سبب، لكن الأمر كله لله رب العالمين. هل تأملنا في ذلك؟ هل تأملنا في أنفسنا؟ نتكلم صباح مساء عن الغلاء، نعم نعاني وكلنا يئن منه، لست أغنى منكم، كلنا يئن من الغلاء، ولكن تعلق بربك، فلله ان يخفف غلت الاسعار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء اليه الصحابه فقالوا يا رسول الله غلت الاسعار فتاعر لنا. رسول الله ماذا قال لهم؟ قال لهم ان الله هو المساعر، ان الله هو المساعر، ليس الدولار. واعبد ربك سبحانه، توحيد رب العالمين ان تعلم ان توحده في ربوبيته وانه هو الرب المالك المدبر لامور هذا الكون، وليس الدولار. هناك اسباب لكنها ليست هي المتحكمه. ياخذ الانسان بكل الاسباب لكن مسببها لم يشا له ذلك. لم تنفع الاسباب، لم تنفع الاسباب. فهذا من توحيدنا لربنا سبحانه وتعالى، ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. شهر شعبان يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، واحب ان يرفع عملي وانا صائم صلوات الله وسلامه عليه. رفع الاعمال الى الله، هناك رفع اسبوعي ورفع سنوي ورفع يومي. فالرفع اليومي للاعمال يكون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فحين يصعدون إلى رب العالمين سبحانه يسألهم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فترفع الأعمال في وقت صلاة الفجر وفي وقت صلاة العصر، ورفع أسبوعي في يوم الاثنين ويوم الخميس، ولذلك كان يصومهما النبي صلى الله عليه وسلم. سنة صيام الاثنين والخميس لأن الأعمال ترفع في هذه الأيام. ورفع سنوي يكون في شهر شعبان، هذا الشهر يرفع فيه عمل العبد إلى رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو على طاعة، فيقول وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فهذا شهر على المسلم أن يكثر من صيامه، من الإكثار من الصيام في شهر شعبان. وهذا كالتمرين والتدريب بين يدي شهر رمضان، حتى يدخل رمضان ويصوم رمضان بلا كلفة ولا مشقة، وقد تعود على الصيام. ثم هو الصيام في شعبان بمثابة السنة القبلية لمن أراد أن يصلي الفريضة، جاء أن يصلي صلاة الظهر يصلي قبلها سنة قبلية، ومن صلى السنة القبلية كان متأهبا للخشوع في صلاته مستعدا لها، يعلم بين يدي من يريد أن يقف، فرق بينه وبين من يأتي يجري إلى المسجد وقد تأخر، فرق بين هذا وذاك الذي جلس بين الأذان والإقامة وقد استعد لهذه الفريضة العظيمة. كذلك من يصوم ويقرأ القرآن في شهر شعبان الذي كان يسمى شهر القراء، كان السلف يسمون شهر شعبان شهر القراء، فمن استعد فيه بصيام وقراءة للقرآن وعبادة لله رب العالمين سهلت عليه الطاعة في شهر رمضان. ومن فجأه شهر رمضان ولم يصم فإنه يدخل في الصيام بمشقة، ولم يقرأ القرآن فإنه يعالج نفسه حتى لا يستعظم القرآن على لسانه، ولكن الذي قرأ في شعبان قرأ قبل شهر القرآن، فما ذلك إذا جاء شهر القرآن وهذا العبد مقبل على كتاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. فعلينا يا عباد الله أن نكثر من الصيام في هذه الأيام المباركة، وأن نكثر من قراءة كتاب الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يبلغنا رمضان في صحة وعافية في المال والأهل والولد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، خائفون فأمنهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، واجعل بلدهم أمنا أماما وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالنور فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصرنا عليهم واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين، اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين، اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين، واجعلهن يا رب العالمين من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بحفظك يا حفيظ. اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.